الحنان ها صرختي إلي إني إليك راجع راجع إلي راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان إلهنا الطيب بنشكرك يا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. إلهنا الطيب بنشكرك يا رب من أجل مرحمك الكتير يا رب. ادينا يا رب حياة الاستعداد الدائم يا ربنا وإلهنا. ادينا يا رب إن احنا نكون أولادك ونكون على مثالك وصورتك يا رب. انت قلت يا رب في الانجيل يرون اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. اديني يا رب الاعمال الحسنه اللي تمجدك يا رب وتمجد اسمك على الارض. اديني يا رب ازاي نعرف نرجع لك مره تاني. اديني يا رب يا نبيع دموع كثيره كما أعطيت موسى القديم للمرأة الخاطئة. اديني يا رب رجوع الابن الضال لحضنك يا رب. كلنا يا رب ضلينا الطريق عنك يا رب وتهنا يا رب تهنا يا رب في بحر العالم الزائل وشهواته وملذاته تهنا يا رب في الطريق اللي وصلنا ليك. انت قادر يا رب تردنا ليك تاني يا رب ترجعنا يا رب ولادك يا رب. الدين يا رب ان احنا نرجع يا رب زي ما طلعنا من جردن المعمودية يا رب. وحشتنا يا رب القعدة الجميلة معاك يا رب. وحشتنا يا رب وقفتنا للصلاة معاك يا رب وإحساسنا بالفرح يا رب وإحنا واقفين معاك. وحشنا يا رب صوتك في الإنجيل يا رب اللي إحنا سايبينه ومهملينه يا رب. وحشتنا قوي يا رب. وحشتنا يا رب ووحشنا وجودنا في حضرتك يا رب. اغفر لينا يا رب خطايانا وأسمنا يا رب وزلاتنا. احنا من غير وجودك في حياتنا يا رب ما نسواش شيء. من غير وجودك يا رب في حياتنا احنا ولا حاجة يا رب. ليه لما بتحصل في حياتنا مشاكل يا رب بنجري على أصحابنا ونجري على اللي نعرفهم ما بنجريش عليك انت يا رب. انت يا رب حلال المشاكل. انت يا رب ضابط الكل. اديني يا رب السلام والمس كل واحد فينا بنعمتك يا رب. اديني يا رب ان احنا يكون سلامنا فيك انت بس وفرحتنا فيك انت بس يا رب. بنطلب منك يا رب من اجل كل واحد واقف هنا يا رب في الاجتماع واللي ما جاش كمان يا رب انك تحلله مشاكله يا رب. اديهم يا رب كلهم يا رب، اديهم يا رب يسوع مسيح ان هم يقعدوا يذاكروا يا رب، اديهم نعمة يا رب وإلهي عشان يكونوا ناس ناجحة يا رب ويمجدوا اسمك القدوس على الأرض. ادي يا رب كل واحد فيهم نعمة خاصة يا رب ليكون إنسان ناجح يا رب ومميز. اديني يا رب الاستعداد الدائم، احنا بقينا بنستهين بوجودك في حياتنا يا رب، بقينا شبه العالم قوي مع ان احنا المفروض يبقى احنا مميزين عن العالم بوجودك في حياتنا يا ربنا وإلهنا. يا صاحب الحنان حن يا رب علينا، اديني يا رب ازاي نعرف نرجع لك يا رب. كل واحد واقف يا رب قدامك الان يا رب يطلب يا رب مغفرة لخطاياه وانه يعرف يرجع لك ويستعد مرة اخرى. لا تجعل العدو الشيطان يبعدنا عنك. بارك يا رب في هذا الاجتماع، بارك يا رب في الخدام، وبارك يا رب في المخدومين كل واحد باسمه يا رب. اديني يا رب كلنا نعمة يا رب لنمجد اسمك القدوس لكي يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوك يا رب. بقينا نضل الطريق عنك يا رب لأننا بقينا شبه العالم. اديني يا رب الأمانة في كل حياتنا يا رب، اديني يا رب ازاي نعرف ندي غيرنا محبة وسلام. اشبعنا بيك يا ربي وإلهي لكي نشبع الآخرين يا رب. كلنا جايين تحت صليبك الآن يا رب، وتحت دمك وتحت كرسيك يا رب في السماء، وبنسجد يا رب كلنا ليك يا رب، بنسجد يا رب كلنا ليك الآن يا ربنا يسوع المسيح، وبنطلب يا رب انك تغفر لينا خطايانا يا رب. صدقني يا رب وانت عارف ان كلنا عايزين نرجع لك بس مش عارفين يا رب. اديني يا رب فرحة الابن الضال يا رب لما ارجع لك. انت قلت يا رب اذبحوا العجل المعلوف لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. اديني يا رب ازاي نعرف نرجع لك. تعال انت يا رب لو مش عارفين نرجع لك، تعال انت يا رب، تعال الان يا رب والمس حياة كل واحد فينا يا رب زي ما رحت للمرأة السامرية يا رب. تعال لنا الان يا رب، مش عارفين نرجع لك يا رب من كتر الخطية، من كتر الشهوات اللي في حياتنا اللي مسيطرة علينا، مش عارفين نرجع لك يا رب. اديني يا رب ازاي نعرف نرجع لك يا رب، واذا ما عرفناش احنا تعال انت يا رب، تعال انت يا رب واملأ حياتنا بوجودك فيها يا رب. ادخل قلوب كل واحد فينا يا رب ونقيها، نقي قلبي يا رب ابيض من الثلج ليعاين مجدك. انت قلت يا رب طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. اديني يا رب قلوب نقيه تراك يا رب. اديني يا رب ازاي نعرف نرجع لك، وازاي نعرف نتوب، وازاي نعرف نصلي، وزي نعرف نغفر لغيرنا يا رب. حتى لو غيرنا يا رب أساء إلينا، أنت قادر يا رب تدينا نعمة يا رب وتخلينا أقوى ونعرف نغفر له يا رب. ادينا يا رب زي نعرف نصلي ليك يا رب، زي نعرف نسامح، زي نعرف نتوب. علمني يا رب كيف أصلي، علمني يا رب ازاي نرجع لك. انت يا رب لو ما علمتناش العالم هيعلمنا، وهيعلمنا الغلط كله يا رب. لكن انت يا رب لما بتدخل في حاجة يا رب عمرها ما تبوظ ابدا، عمرها ما تفسد ابدا يا رب، لانك انت فيها خالق الكل وضابط الكل. كل واحد يا رب ليه طلبة خاصة الان يا رب بيطلب ان هو يرجع لك، وبيطلب ان هو يستعد كويس قوي عشان لما يقابلك يا رب يبقى إنسان مستعد. محدش عارف هيموت إمتى، لكن انت عارف يا رب حياة كل واحد فينا ماشيه ازاي. انت قلت يا رب إرادة الله قداستكم. انت يا رب تريد ان الجميع يخلصون، تريد يا رب ان الجميع يكونوا قديسين، لكن احنا اللي بنبعد عنك يا رب ونقول لك بلاش، ابعد انت يا رب. يا رب كل واحد فينا الان يا رب بيكلمك يا رب وبيطلب يا رب غفران خطاياه واثامه. باركنا يا رب ببركاتك السماويه، اديني يا رب نقوت القلب اللي تراك يا رب، اديني يا رب ازاي نعرف نرجع لك يا رب وازاي نعرف نتوب. امين يا رب. تعالى تعالى الان يا رب، تعالى الان يا رب والمس حياه كل واحد فينا بنعمتك. الضالين ردهم يا رب، المسافرين ردهم يا رب، المرضى اشفيهم، الحزان عزيهم، الايتام يا رب ربيهم انت يا رب. انت ابو الكل ومخلص الجميع، خلصنا يا رب بارادتك السماويه، شفاعه العذراء ام الخلاص، شفاعه جميع مصاف قديسيك، شفاعه قديسي هذا اليوم. اقبل صلاتنا الان يا رب واجعلنا مستحقين نصرخ ونقول لك بكل شكر. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه.